بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. هذا هو المجلس الثاني بعد المئة من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. فإن تزوجها بغير صداق صح، فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة. على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وأعلاها خادم وأدناها كسوة تجوز لها الصلاة فيها، وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، وللباقي منهما الميراث، وعليها العدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق لما مات زوجها، ولم يدخل بها ولم يفرض لها أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة. ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك، فإن فرض لها مهر نسائها أو أكثر فليس لها غيره، وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيت. فصل. وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول، كإسلامها أو ارتدادها أو رضاعها أو ارتضاعها أو فسخ لعيبها أو فسخ لعيبه أو إعساره أو عتقها، يسقط بها مهرها. وإن جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه تنصف مهرها بينهما، إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة، فيكمل الصداق للآخر. وإن جاءت من أجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما، ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين. طيب، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. معنا في قراءة الليلة إن شاء الله الفصل، ثم إن بقي متسع بدانا في الفصل الذي بعده. قال: فصل. فإن تزوجها بغير صداق صح. أفاد المؤلف في هذه الجملة أنه لو تزوج المرأة بغير صداق، يعني بغير مهر، فما الحكم؟ قال: يصح. ثم فرع على ذلك المسألة التي سوف تأتي، لكن اعلم أن هذه المسألة لها صور. إن تزوجها بغير صداق، تارة يكون بغير صداق، يعني سكت عنه، سكت عن الصداق، قال: زوجني بنتك، قال: زوجتك، وسكت عن الصداق. هذه الصورة. الصورة الثانية أن ينص على عدم الصداق، لا يسكتون، بل ينص على أنه يزوجه بنته وليس هناك صداق، قال: أنت مرضي عندنا في الخلق والدين، نزوجك بنتنا بغير صداق مجانا. هاتان صورتان. أما الصورة الأولى وهو إن سكت، فالأمر في ذلك يسير، يرجع في ذلك إلى مهر المثل على ما سوف يأتي. زوجه بنته وسكت عن الصداق، فيقال أمثالها يزوج مثلا ب40 ب50، فيقال أعطوها مهر المثل. هذه لا إشكال فيها. الصورة التي تعنينا أن ينفي الصداق، يقول: بلا صداق ولا نريد منك شيئا، فهذا على القول الراجح هذا لا يصح، يعني أن هذا الشرط لا يصح. العقد صحيح والزواج صحيح، لكن يقال هاتي مهر المثل، ولا يجوز إسقاطه، ولا يجوز شرط عدم المهر. وذلك أن الزواج بلا صداق هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يجوز له أن يقبل الواهبة نفسها، أما أن يتدخل أحد في هذه الخاصية فإن هذا لا يجوز. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر حكم الواهبات أنفسهن ماذا قال بعدها؟ قال: خالصة لك من دون المؤمنين، يعني أن هذا الحكم خاص بك أنت. إذا تبينت المسألة الآن، وهو أن تزوجها بغير الصداق إما أن يسكت فهذا له حكم، وإما أن ينص على عدمه فتبين أنه لا يجوز ويجب في هذه الحال مهر المثلي. قال المؤلف بعدها، قال فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة. طلقها قبل الدخول يعني وبعد العقد، وبعد العقد هذا مراده، طلقها قبل الدخول وقد عقد عليها. لماذا طلقها قبل الدخول؟ نقول الأسباب كثيرة، وهذه أمور بقضاء الله وقدره، فما أكثر المطلقات بعد العقد، إما مباشرة أو بعد فترة حسب ما يقضيه الله سبحانه وتعالى. فما الحكم لو طلقها قبل الدخول عقد عليها وربما يعني نظر إليها نظرة شرعية إلى آخره ثم طلقها؟ فالمؤلف قال إن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة، يعني أنه يمتعها، وسوف يأتي بعد قليل إن شاء الله ضابطها. إذ هذه صورة المسألة، إنسان عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول فإن تلزمه المتعة. قال على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني بذلك المتعة على حسب الزوج المطلق، فإن كان من الأغنياء فليعطي متعة تناسب حاله، وإن كان من الفقراء الذين قدر عليه رزقه فإنه يعطي متعة تناسب حاله. قال وأعلاها خادم، أعلى ما تمتع به المرأة أن يصدقها خادما. كيف خادما؟ بالأجرة أو مملوكا؟ مملوكا، فالمراد هنا خادم مملوك. أما الذي بالأجرة فهذا لا يعتبر متعة، تنتهي الأجرة ثم ينصرف، فمراد خادم يعني عبدا أو كذلك جارية، هذا أعلى المتعة. قال وأدناها كسوة يكسوها، ما ضابط الكسوة؟ قال تجوز لها الصلاة فيها. إذا لابد أن تكون كسوة شاملة بحيث لو صلت بها صحت الصلاة. وهذا الذي ذكر المؤلف أعلاها وأدناها ليس فيه شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها أقوال لبعض السلف تقريبية، والزمن له دور في ذلك، الزمن له دور. وعادة الممتعين الذين يمتعون المطلقات عادتهم في الغالب أن يعطوا ماذا؟ مالا، أن يعطوا مالا، يعطيه 5,000 10,000 حسب قدرته. ولم تجر العادة بما ذكر المؤلف لأن هذه أمور مربوطة بزمنها. إذا ننتهي الآن فنقول إذا طلقها قبل الدخول فإنه يمتعها على حسب حاله. فإن قلت ما فائدة هذه المتعة؟ هو الآن لا يريدها. فنقول فائدة واضحة، ما هي؟ ما الفائدة؟ جبر الخاطر، يجبر خاطرها حتى لا يفوتها زوجها وتفوتها شيء تتسلى به من متاع الدنيا، فكان من حكمة الله عز وجل أن شرع المتعة. طيب بعد ذلك قال وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط. مات أحدهما يعني أحد الزوجين مات بأي سبب كان قبل الدخول، وقلنا كما مر معك قبل الدخول يعني بعد العقد، قبل الدخول والفرض، فرض ماذا؟ فرض الصداق، يعني ما فرض لها شيئا معينا، يعني عقد عليها ولم يبين في العقد هل هي 40 هل هي 50، سكت عن هذا. قال المؤلف فلها مهر نسائها، يعني تعطى مهر النساء. طيب من الذي مات في هذه الحال؟ المؤلف يقول إن مات أحدهما فيشمل الزوج والزوجة. فإذا مات أحدهما فإن الحكم باقي سواء مات الزوج أو ماتت الزوجة، حتى لو ماتت الزوجة فإنها تأخذ الحكم المذكور. قال: فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط. لا وكس يعني لا نقص، لا تنقص، ما يقال أن زوجك مات اكتفي مثلا بكذا، فيقال لا بد أن تعطى مهر المثل لا نقص. ولا شطط يعني ولا زيادة تشط عليه أو تشط على أهله، يعطى المتوسط. ثم قال بعدها: وللباقي منهما الميراث. للباقي منهما، الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الزوجين. للباقي منهما الميراث، يرث من؟ يرث المتوفى، فالذي مات فإن صاحبه يرثه، فلو ماتت الزوجة فإن زوجها يرثها، لو مات زوجها فإن زوجته ترثه. وطبعا وللباقي منه الميراث يعني الميراث مع بقية من؟ الورثة، مع بقية الورثة، ليس المراد له الميراث كله، المراد له الميراث على حسب القسمة الشرعية. ومر معك أن ميراث الزوجين إما أن يكون نصفا أو أن يكون ربعا أو أن يكون ثمنا على حسب الحالة. إذن للباقي منهم الميراث على حسب حاله. قال: وعليها العدة. عليه العدة، عدة ماذا؟ عدة الوفاة، عدة الوفاة، وسوف تأتي أنها 4 أشهر و10، فتعتد من زوجها الذي مات قبل الدخول 4 أشهر و10. هذا معنى كلام المؤلف، وهذا واضح، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر عدة المتوفى عنها زوجها لم يقيد هذا بدخول ولا عدمه. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قال: والذين يتوفون منكم، يعني مات عن زوجته، ولم تقيد الآية بدخول. أضف إلى هذا الحديث الذي هو نص في الموضوع، قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في بروع بنت واشق. بروع بنت واشق رجل أو امرأة؟ هذا بروع، ها، امرأة قضى فيها. قال: لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة. إذن الحمد لله الحديث نص في الموضوع، كما هو نص في الآية التي قلنا قبل قليل، فهذا الحديث نص في الموضوع. هذه بروع بنت واشق رضي الله تعالى عنها مات عنها زوجها ثم قضى فيها بهذه الأحكام التي عرفناها. قال أن لها الميراث، قال أن لها مهر مثل نسائها كما قلنا، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة. وهذا يحصل أن بعض الذين عقدوا يقدر الله عليه موتا بحادث أو بغيره، فيسأل ولي البنت: ما الحكم؟ عقدنا لفلان ثم قدر الله عليه حادثا فمات، فيقال يعامل معاملة الأزواج الداخلين بزوجاتهم، بمعنى أنها لها المهر وترث وتعتد إلى آخر ذلك. انتهينا من هذا. قال: ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك. لو طالبته قبل الدخول، يعني عقد عليها ثم قبل الدخول منعته من الدخول وقالت: لا دخول إلا أن تفرض لي، قدر حتى نكون على بينة ولا نختلف، فهل لها ذلك؟ هل يجوز؟ ماذا قال المؤلف؟ قال: فلها ذلك، يعني من حقها ولا يعتبر عيبا ولا نشوزا. قال: فإن فرض لها مهر نسائها أو أكثر فليس لها غيره. قال: لك 40 وهو مهر النساء، أو قال لك 50 أكثر من مهر النساء، قال فليس لها غيره. وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيت، قال مهرك 30 فرضيت، فهذا هو الواجب عليه. لكن علم من كلامي أنها إذا ما رضيت فما الحكم؟ نرجع إلى صداق المثل، إلى صداق النساء، ونقول في كلمة فرضيت ما قلناه في غير مناسبة. ماذا كنا نقول؟ لابد أن يكون الرضا حقيقي. أما لو رضيت خجلا أو حياء أو خوفا أو نحو هذه الأمور فهذا لا يغير حكما. إذا انتهى هذا الفصل في بيان هذه المسائل المتفرقة المتعلقة بالصداق. نبدأ في الفصل الذي بعده ونأخذ منه ما تيسر. قال فصل، قال وكل فرقة، فرقة يعني افتراق. أما فرقة فما معناها؟ الجماعة. كل فرق، فرقة يعني افتراق واختلاف. قال جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها أو ارتدادها أو رضاعها أو ارتضاعها. كلمة رضاعها نبه فيه الشرح أنها مصحفة، وأن صوابها أو إرضاعها، إرضاعها، ثم بعدها أو ارتضاعها، ويأتي شرحها. قال أو فسخ لعيبها، أو فسخ لعيبه أو عساره أو عتقها يسقط به مهرها. انتبه، كل فرقة يعني كل افتراق جاء من المرأة، يعني كان بمطالبة من المرأة، بسبب من المرأة، جاء من المرأة قبل الدخول، قبل الدخول، فما الحكم؟ قال يسقط به مهرها، ليس لها مهر. لماذا؟ لأن الفرقة أكمل من جهتها بسببها. ثم مثل المؤلف لفرقة جاءت من المرأة، قال كإسلامها، إسلامها، إذن هما كافران. ثم أسلمت المرأة، الإسلام الآن يمنع أن تبقى المرأة أو أن تمكن المرأة نفسها من الكافر، فهذه يعتبرون الفرقة بسبب المرأة. قال يسقط به مهرها، ليس لها مهر، لأن لما أسلمت أوجدت سببا يمنع الزوج من استدامة العقد. قال أو ارتدادها، إذن هما مسلمان ثم ارتدت، والردة لها أسباب كثيرة، فلما ارتدت قال المؤلف يسقط به مهرها. إذن مسألتان متقابلتان، إسلامها يسقط المهر، ارتدادها كذلك. وهذا ربما يحصل أن يعقد على أو أن يكون زوجان قد عقدا ثم تدعى المرأة إلى الإسلام فتسلم، فيقال يسقط مهره في هذه الحال وليس هناك عقد بين الزوجين، لأن الكافر لا يتسلط على المسلمة. التي بعدها الغريبة، قال أو إرضاعها أو ارتضاعها. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن المرأة التي عقد عليها سعت في إرضاع، أرضعت من؟ أرضعت من إرضاعها سوف يفسد العقد وسوف يمنع إتمامه، ففي هذه الحال يسقط به المهر. صورتها غريبة، هذا إنسان عقد على امرأة، عقد على امرأة، ثم إنه كان عنده امرأة أخرى، رضيع، امرأة رضيع. قد تقول كيف امرأة رضيع؟ نقول نعم، مر معنا أنه يجوز أن يتزوج الإنسان امرأة الرضيع بغرض أنها إذا كبرت وصارت من أهل الزواج يدخل بها، لكن أباها استعجل وعقد لها على هذا الرجل لصلاحه أو دينه أو لغناه أو ما أشبه ذلك. فما الذي حصل؟ الذي حصل أن هذه المرأة الكبيرة ذهبت إلى زوجته الرضيع وأرضعتها، أرضعتها، لما أرضعتها ماذا سوف تكون بالنسبة للزوج؟ سوف تكون أما لزوجته من الرضاع، أما لزوجته من الرضاع. والأم من الرضاع، أم الزوجة من الرضاع، على المشهور عند العلماء أن لا تحل الإنسان. فلما أرضعت زوجته الرضيع نقول أنت الآن أفسدتي النكاح فيسقط المهر، ليس لك شيء، لأنك ما يجوز أن يتزوجك الرجل هذا، لأنك أما أو لأنك أم لزوجته فلا يصح. هذه كثيرة الوقوع ولا قليلة؟ ها؟ نادرة جدا، نادرة، لكن ربما تقع. التي مثلها أو قريبة منها قال أو ارتضاعها. ما الذي حصل؟ هي التي رضعت، هي التي رضعت. طيب لما رضعت الآن رضاعا يحرمه على الزوج يسقط المهر، كيف ذلك؟ هذا الزوج لنقول إن له أختا، أختا أرضعت هذه الزوجة الرضيع، أرضعتها، لما أرضعتها سوف تكون أما لها، أليس كذلك؟ والزوج الذي هو أخوها ماذا سوف يكون لهذه الرضيع التي هي زوجته؟ سوف يكون خالا لها، خال كذا. طيب إذا كان خالا لها الإنسان ما يتزوج من هو خالها، فارتضاعها الآن أفسد النكاح. كما ترى هذه الصورة يعني تصويرية فقط، لكن الواقع كما قلتم قد يكون نادرا. والذي يعنينا أنه في هذه الصورة وسابقاتها أنه يسقط المهر، ليس لها شيء، لأن الفرقة كما بين المؤلف يعني جاءت من المرأة. أهم من هذا ما قاله بعد ذلك، قال أو فسخ لعيبها. هذه تقع، وتقع أيضا يعني قد نقول بكثرة. تزوج امرأة فتفاجأ أن بها عيبا لم يخبروه، إما أن يكون بها عيب خفي يتعلق ما يسمى بنفسيتها، وإما أن يكون عيبا ظاهرا يتعلق بخلقتها. فالمهم أنه لا يمكن أن يبقى معها، وسوف يفسخ لهذا العيب، فيقال إذا فسخ لهذا العيب يسقط المهر. ولا يقال هات الصداق، أنت تزوجت بنتنا، نعم تزوجت بنتكم، لكن بنتكم هي التي سعت في الفرقة بهذا العيب الذي تبين لنا. تزوج امرأة ثم تبين أن بها ما يسمى بالبهاق، تعرفونه؟ ها؟ اللي نسميها البرص، والبرص عيب، فلم يحب أن يمسكها مع هذا العيب، وربما يخشى أن ينتقل هذا إلى أولاده فيما بعد، وهم لم يحدثوا بهذا، فيقال الآن لك الفسخ، وفسخها في هذا الحال يسقط مهرها. تزوجها فعلم أو اكتشف أن بها مرضا نفسيا، بها شيء من العصبية التي الزائدة، وربما تتعاطى مهدئات نفسية وما أشبه ذلك، فطلقها، فيقال إن هذا العيب وهذه الفرقة بسبب العيب الذي منها، فليس لها صداق. انتهينا من هذه. قال أو فسخ لعيبها، قال أو فسخ لعيبه، لعيب من؟ ها؟ العيب أين هو الآن؟ في الزوج. فسخت لعيب الزوج، فما دام فسخت لعيب الزوج وقالت ما يمكن أن نبقى مع هذا الزوج، فكما قال المؤلف يسقط المهر، يسقط المهر. لكنك قد تقول إذا فسخت لعيبه لماذا يسقط المهر؟ هل الفرقة جاءت من جهتها أو من جهة الزوج؟ الواقع أن من جهة الزوج، ولا بد أن نتعامل بالعدل. لما كان بها عيب قابلنا الكلام، لكن لما كان بالزوج عيب فلماذا يقال يسقط المهر؟ فلا بد أن تعامل في معاملة التنصيف وما التنصيف فيما سيأتي بعد قليل إن شاء الله أو في الدرس القادم. إذن قوله فسخ لعيبه هذه فيها نظر، والصواب أن الفسخ لعيب الزوج تعامل كغيرها من المطلقات، إذا طلبت الفرقة تعامل كغيرها لأنها لم تفعل شيئا، والواقع أن هذه الفرقة كانت بسبب الزوج. كذلك قال أو إعساره، إعسار الزوج أو عتقها. الإعسار ما معناه؟ الفقر، يعني أنها الآن أعسر زوجها. كيف أعسر زوجه فجأة كذا؟ نقول ربما يحصل عليه مثلا انكسار في تجارته أو احتراق لأمواله أو سرق لأمواله، فقالت ما يمكن أن أبقى معك وأنت معسر. فالمؤلف عد هذه من الفرقة التي جاءت بسبب أي شيء؟ بسبب المرأة، وقال إنه يسقط المهر. ونقول إن إعسار الزوج الصواب أنه لا يبيح الفسخ، لا يبيح الفسخ، لأن هذه بقضاء الله وقدره، ومن الذي يأمن أن تدوم حاله وأن يستمر غناه؟ فما دام قد عقد عليها فهي زوجته، وكونه وقع بهذه النازلة التي هي الإعسار، فالصواب الذي حققه ابن القيم رحمه الله أن إعسار الزوج ليس من أسباب الفسخ، لأن هذا بقضاء الله وقدره. ثم أيد هذا رحمه الله بأن الصحابة تنتابهم هذه الأحوال، أعني أنهم يعسرون، وربما التحقوا بالفقراء فقرا شديدا، ولم يذكر أن واحدة من الصحابيات جاءت تطالب النبي عليه الصلاة والسلام أن يفسخها من زوجها. فالصواب أن الإعسار ليس مما يوجب الفسخ. الأمر الذي بعد ذلك قال أو عتقها، عتقها، إذن زوجها حر أو مملوك؟ ها، زوجها مملوك. إذن الزواج الآن بين مملوكين، بين مملوكين. عتقت زوجته، عتقت، اعتقها اسيادها او اشترها شخص واعتقها، كما حصل في اي قصة؟ في قصة بريرة. فلما عتقت بريرة صار لها الخيار، فهذه عتقت بعد العقد وقبل الدخول، فالان لها حق ماذا؟ يسقط المهر، لكن لها حق فسخ النكاح. فإذا اختارت فسخ النكاح لأنها أعلى من الزوج، فكما قال المؤلف يسقط المهر، وليس لها المطالبة في هذا الصداق. إذن كما ترى هذه عدة صور، بعضها نادر الوقوع كما تبين، وبعضها ليس بنادر، وحكمها واحد. قال بعد هذا وإن جاءت من الزوج، إن جاءت من الزوج، أين الفاعل؟ إن جاءت الفرقة، إن جاءت الفرقة من الزوج، يعني بسبب الزوج، قال المؤلف تنصف مهرها بينهما. ولازلنا في مسألة الطلاق قبل الدخول، فإن كان الطلاق قبل الدخول بسبب من الزوج، قال المؤلف تنصف مهرها، قال كطلاقه، طلقها قبل الدخول. قال وخلعه، الخلع قريب الطلاق، لكن الفرق بينهما أن الخلع على عوض. كيف على عوض؟ يقول لامرأته أعطني كذا وأطلقك، فهذا هو الخلع. فالمؤلف بين هنا أنه يتنصف المهر، لأن الفرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول، فالمهر يتنصف. فإن كان المهر مثلا 40، إن كان المهر 40 فكم؟ 20. قال المؤلف إلا يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة، فيكمل الصداق للآخر، يكمل للآخر. صورتها واضحة، عقد عليها وكان الصداق المتفق عليه 40، فالمؤلف بيّن أن الواجب النصف، نصف المهر. طيب، هو الآن أعطاها 40 كاملة، فما الإجراء؟ أنها ترجع 20. طيب، إذا عفى إلا يعفو لها، بمعنى ما يطالبها، فيقول خلاص ما دام عندك الآن المهر 40 خلاص يبقى عندك كاملا. العكس، قال إلا يعفو عن نصفه أو تعفو وهي عن حقها. كيف عفوها عن حقها؟ ماذا تقول؟ تقول لا أريد شيئا. ففي هذه الحال ترجع كامل الصداق، والمسألة هذه ينظر فيها إلى المصلحة. لكن المؤلف قيد العفو بقيد مهم، وهي أن تكون رشيدة. أما إذا كانت سفيهة لا تحسن التصرف، فإنه لا يؤخذ بعفوها، لا بد أن تكون رشيدة. قال فيكمل الصداق للآخر كما قلنا، يعني إما أن يلحق الباقي إذا عفى هو، أو ترد الجميع إذا عفت هي، على حسب الحال. إذن هذه المسألة أنه إذا جاءت الفرقة من قبل الزوج قبل الدخول، فعلى ما تبين لك، على ما تبين. وصور الفرقة بسبب من الزوج كما قال، كطلاق وخلع إلى آخره. ربما يكون الطلاق أو ربما تكون الفرقة من أجنبي، يعني ليس من الزوج ولا من الزوجة، ننظر فيها. قال وإن جاءت من أجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما. هذه غريبة، جاءت الفرقة من أجنبي، يعني تسبب أجنبي في هذه الفرقة، فالمؤلف يقول إنه على الزوج نصف المهر يعطيه من؟ يعطيه الزوجة. طيب الآن الفرقة من أجنبي، نقول نعم أعط الزوجة نصف المهر، ثم ارجع على الذي فرق بينكما. وربما مثالها فيما قلنا قبل قليل، أخت الزوج أفسدت على أخيها امرأته، ماذا فعلت؟ أرضعتها. فالفرقة الآن جاءت من أجنبي، جاءت من أخته، فنقول لما جاءت الفرقة من أخته قبل الدخول فأعطي الزوجة النصف، ثم اذهب إلى أختك وطالبها بما دفعت، طالبها بما دفعت، لأن الفرقة جاءت من قبلها. هذا معنى كلام المؤلف إذا جاءت من أجنبي. وكلمة أجنبي بالمناسبة في كل سياق بما يناسبه، في كل سياق بحسبه. فهنا الأجنبي ماذا يراد بها؟ يراد بها غير الزوجين. طيب، في باب الخلوة يقال أجنبي، ما المراد بالأجنبي في باب الخلوة؟ من ليس محرما من المخلوء بها. وكما قلت في كل سياق ما يناسبون. إذن لعل درس الليلة في هذا القدر، في الفصل ونصف الفصل الذي بعده، ولنا إن شاء الله متابعة في الدرس القادم. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.